في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة السادسة من محاضرات شرح مفتاح الجنة للسيوطي رحمه الله تعالى. وهذه المحاضرات نشرح فيها هذه الرسالة الماتعة الجامعة، والتي يحتج فيها السيوطي رحمه الله تعالى على أن السنة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم هي حجة في شريعة الله عز وجل، وعلى أن منكر هذه السنة أو الذي لا يحتج بها فإنما هو ضال ضلالا مبينا. وقد ذكرنا في المحاضرة الخامسة التي سبقت معنا أن الأحاديث التي وردت في عرض السنة على القرآن إنما هي أحاديث باطلة موضوعة لا يكاد يصح منها شيء أبدا. وذكرنا أيضا الرد على الشبهة التي تقول بأن العقل إذا لم يقبل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يرد هذا الحديث. وذكرنا أن العقل السليم لا يعارض أبدا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يذكر السيوطي رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا في عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، والصحابة من الصحابة العظام الكبار النجباء رضي الله عنهم، بأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم كانوا يتركون آراءهم وأقوالهم عندما يسمعوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الباب هو ما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى، وذكر بعضه من قبله الشافعي رحمه الله تعالى. يقول السيوطي نقلا عن البيهقي: باب فيما ورد عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة من الرجوع إلى خبره. فهذا الباب يرد فيه البيهقي على المبتدعة الذين يقولون بأن الصحابة، لأن في بعض الناس قال بهذا القول بأن الصحابة كانوا يعملون بآرائهم ولا يرجعون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا لو ثبت فإن هذا يعني أن السنة لا تلزم أحدا، لكن هذا ما ثبت، وإنما ثبت خلافه بفضل الله عز وجل. يقول أخرج يعني البيهقي عن قبيصة ابن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لتسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: من معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال، فأنفذه لها أبو بكر. طبعا قبيصة ابن الذؤيب هذا ابن شهين ذكره في الصحابة، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم. البعض يعني بعض العلماء أعل هذا الحديث بالإرسال على أساس أن قبيصة لم يدرك هذا الأثر، وإنما رواه عن رجل آخر فيعد مرسلا. لكن على كل حال فهذا الأثر يبين أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاءته الجدة كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، وذكر هذا وفق روايات معينة، أن الجدة هنا بمعنى أم الأم، لأن الجدة إما أم الأب أو أم الأم، لكن الجدة التي أتت أبا بكر رضي الله عنها هي أم الأم. جاءت تسأله ميراثها من حفيدها، عندما توفي حفيدها أتته حتى تأخذ الميراث. فالقرآن الكريم لا يوجد فيه ميراث للجدة، لا يوجد ميراث للجدة، لا أم الأب ولا أم الأم، فما لها في كتاب الله شيء، ولم يكن أبو بكر يعلم أن في السنة لها شيء. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتثبت أنه ليس ثمة شيء في الشرع يقضي لهذه الجدة بشيء من الميراث. فلما سأل قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ووافقه على ذلك محمد بن مسلمة الأنصاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى للجدة في ميراث حفيدها بالسدس. إذن هذا الأثر يبين أن الرجوع إلى السنة لازم، لأن أبا بكر لو قضى بكتاب الله عز وجل وحده لن يجد هذا الحكم في القرآن الكريم، وإنما يجده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن السنة بيان القرآن، السنة شرح لكتاب الله عز وجل، وتأتي السنة بزيادات على القرآن. يبقى هذا الأثر يبين المعنى الذي نرجو أن يصل إلى أهل السنة ونرد فيه على المبتدعة القائلين بخلاف ذلك. أيضا قال وأخرج عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة. إحنا قلنا سابقا أن العاقلة إيه؟ العاقلة هي عصبة القتيل اللي هم أقاربه يعني، وإنما سميت عاقلة لأن كان القاتل عندما يريد أن يدفع الدية اللي هي مثلا مجموعة من الإبل، كان بيأتي بإبله ويعقلها، يعني يربطها عند بيت أولياء الدم، أولياء القتيل أقاربه يعني. فكان هؤلاء إذا أخذوا هذه الإبل معناه أنهم قبلوا هذه الدية، فسميت العاقلة اللي هي عصبة المقتول أو أولياء الدم بهذا لهذا المعنى. فقال عمر رضي الله عنه الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. ده قضاء عمر رضي الله عنه، ما كان يعلم شيئا في كتاب الله عز وجل يقول بهذا، وما كان يعلم شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بيقول إن الدية لأولياء المقتول، أما زوجة المقتول لا تأخذ شيئا من ديته. حتى أخبره الضحاك بن سفيان. الضحاك بن سفيان هذا صحابي جليل، كانوا يقولون أنه يعد بمئة فارس، كان يعد بمئة فارس، صحابي من الشجعان، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الأعراب. فالقصد أن الضحاك بن سفيان أخبر عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. يعني ده الضحاك بن سفيان بينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أورث أو ورث امرأة المقتول من ديته، وذكر له حادثة أشيم الضباب. وأشيم الضباب هذا كان قتل خطأ، قتل خطأ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل لامرأته شيئا من ديته. تمام. فعمر رضي الله عنه لما سمع بهذا ماذا يفعل؟ فعل الواجب عليه اللي هو المفروض يعمله، أن يذعن ويخضع لقضاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما المنكر للسنة يقول أنا لا، يعني لا يدخل عقلي مثل هذا الحكم، ويطعن في السنة وفي الأحاديث. لكن عمر لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بذلك فخلاص المسألة منتهية، فيتبع أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخرج عن طاووس أن عمر قال أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حمل ابن مالك ابن النابغة، قال كنت بين جاريتين، في رواية بين جارتين، يعني ضرتين، امرأتين من نسائه، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح. المصطح اللي هو عمود الخيمة، مسكت عمود الخيمة فضربتها به. في رواية الترمذي فضربتها بحجر، تمام؟ فألقت جنينا ميتا، فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بغرة. فالرواية اللي عند مسلم تبين أنها لما ضربتها بحجر ماتت المرأة ومات جنينها، ألقت جنينا ميتا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى فيه بغرة، اللي هو فين؟ في الجنين. غرة، الغرة اللي هي البياض في جبهة الفرس. والروايات بينت أن الغرة معناها العبد أو الأمة، يعني الجنين ديته أن يبذل القاتل أو أولياء القاتل العبد أو الأمة في مقابل هذا الجنين الذي مات. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى قضاء معينا في مثل هذه الحادثة. عمر رضي الله عنه أراد أن يعلم هذا، لما يأتيه حادثة مثل هذه التي حدثت رجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل فيها برأيه، إنما هو يريد أن يسمع هل ثبت في السنة شيء أم لا. وهذا هو الذي نود أو يود العلماء أن يؤكدوا عليه، أن الرجوع إلى السنة واجب على كل مسلم يرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القصد أنه لما سمع عمر رضي الله عنه ذلك ومن حمل بن مالك بن النابغة، فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا، إن كدنا لنقضي برأينا. يبقى متى يقضي المرء برأيه؟ عندما يخلو الدليل من الكتاب ومن السنة. إذن يأتي المرء فيقضي برأيه، فيقيس على الأدلة الإجمالية والقواعد الفقهية التي استنبطت من الكتاب والسنة فيقول برأيه عند ذلك، يستعمل القياس ويستعمل الرأي وغير هذا. أما أن يقضي برأيه دون أن يرجع إلى السنة هذا ضلال مبين. فالقصد أن هذا الأثر يبين أن عمر رجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك رواية توضح أن رجلا من عصبة القاتلة، من أقارب القاتلة، لما علم أنه هو هيدفع هو وأهله عبد أو أمة في مقابل الجنين الذي مات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنغرم دية من لا نطق ولا شرب ولا استهل، من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل. يعني إحنا ندفع دية لواحد جنين لسه ما نطقش ولا شرب ولا خرج للدنيا، فمثل ذلك يطل، يعني تدفع له دية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أسجع مثل سجع الأعراب؟ يعني أنت تعارض سنتي بمثل هذا النظم وهذا السجع الذي يستعمله الأعراب لإبطال الحجج التي تقوم على القاتل؟ يعني أنت تريد أن تعارض السنة بكلامك؟ طبعا هذا معنى نحن نريده في بيان موضوعنا الذي نتحدث فيه، إن أنت ما تعارضش السنة بأي قول ولا بأي عقل ولا بأي رأي حتى وإن كان فيه حجة عقلية ظاهرة، لأن الرجل ده أراد أن يعارض السنة بحجة عقلية، زي اللي أنا أدفع لجنين لم يخرج إلى الدنيا أصلا، خرج ميتا من جراء هذه الضربة. فالعقل قد يقبل هذا، يقول يعني الجنين هذا ليس له شيء حتى يعني نوديه ونحكم له بهذه الغرة العبد أو الأمة، لكن السنة قاضية على العقل وده المراد. والذي يعارض السنة بعقله وبرأيه يقال له مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: أسجع مثل سجع الأعراب؟ فهذا أمر ظاهر بفضل الله عز وجل. قال: أخرج الشيخان، الشيخان طبعا اللي هم البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، من طريق ابن شهاب، ابن شهاب يعني الزهري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام. سرغ دي مكان على مقربة من الشام مما يلي الحجاز، لأن عمر أتى من الحجاز حتى يدخل الشام. فلما بلغ سرغ بلغه أن الوباء اللي هو الطاعون قد تفشى في الشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. فرجع عمر من سرغ. قال ابن شهاب: وأخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني سيدنا عمر كان إذا كان عندما ذهب إلى الشام وقف عند سرغ، بلغه إن في وباء والطاعون تفشى. طب عمر ماذا يفعل؟ لا يعلم شيئا من السنة في هذا الموضع أو هذه الحادثة تحديدا. قالت الروايات، والرواية بكاملها عند البخاري لمن أراد أن يراجعها، أن عمر استشار المهاجرين، فقال المهاجرون: بل نقدم على الشام. ثم استشار الأنصار فقالوا: بل نعود إلى الحجاز. ثم استشار مشيخة الفتح، مشيخة الفتح اللي هم الصحابة الذين أسلموا من قريش بعد الفتح، فقالوا: نعود. فهم عمر أن يعود حتى بلغه يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فعمل به، عمل بإيه؟ بهذا الحديث، فترجح له هذا القول بأنه يعود، لأن سيدنا عبد الرحمن بن عوف ذكر له أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يعني قدمتم على أرض فيها هذا الوباء فيعني يرجع الناس ولا يدخلوا في هذا الوباء. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ إنما رجع من الشام، أو قبل أن يدخل الشام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الظن بهذا الجبل الشامخ عمر رضي الله عنه. القصد أن عمر عمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قال: وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. المجوس، شوف بقى دي مسألة مهمة، إن القرآن ذكر أخذ الجزية ممن؟ من أهل الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن المجوس هؤلاء ليسوا من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب معلوم إن هم اليهود والنصارى. طيب لماذا يأخذ عمر الجزية من المجوس ولم يأتي ذلك في كتاب الله عز وجل؟ فكان لا يأخذ الجزية منهم، حتى أبلغه عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، خد منهم الجزية. طيب ماذا يفعل المرء عندما يبلغه خبر ثقة عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه فعل كذا وكذا؟ يقول: هذا يخالف كتاب الله عز وجل، القرآن ذكر إن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى. لا، السنة هذه بيان القرآن وتأتي بزيادات على القرآن، إذن المرء لابد أن يرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن عمر أخذ الجزية من مجوس هجر بعد أن لم يكن يأخذها منهم بسبب حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغه من طريق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فهذا شيء هام. قال: وأخرج البيهقي عن زينب بنت كعب بن عجر أن الفريعة بنت مالك بن سنان، الفريعة بنت مالك هذه هي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوا. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر وعشرة. فالفريع بنت مالك مات زوجها في طلب أعبد فروا منه، يعني عبيد فروا منه فلاحقهم فقتلوا مات، فكانت في مسكن زوجها، بلغها نعي زوجها في مسكنها، ماذا تفعل؟ تريد أن ترجع إلى أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بماذا؟ أمرها أن تعود، أن تمكث في بيت زوجها الذي بلغها نعيه فيه 4 أشهر و10 كما ذكر كتاب الله عز وجل. إن هم يتربصوا بأنفسهن إيه؟ يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب القرآن تعرض للمدة، ها؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طب أين هذا التربص؟ يعني في الحالة دي ماذا تفعل؟ هل ترجع إلى أهلها وتتربص وتعتد في بيت أهلها؟ لا، نصت السنة على أن المرأة تعتد في بيت زوجها الذي بلغها النعي فيه، الذي كانت تسكن مع زوجها فيه. فهذا بيان من السنة لكتاب الله عز وجل. الشاهد أن عثمان رضي الله عنه كان يقضي بهذا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. شوف انت، عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وأبو بكر، هؤلاء أفضل الناس عقولا وأعلى الناس إيمانا في العالمين جميعا خلى الأنبياء والمرسلين، لم يغرهم العقل، ولم يعني المرء فيهم يظن بعقله أنه أفضل من عقل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قضى بما سمع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المرء يرجع في كلامه وفي قضائه إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القصد أن السيوطي ذكر بعد ذلك تبعا للبيهقي قال: وأخرج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وأنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد موقن يذنب ذنبا فيتطهر فيحسن الطهور ويستغفر الله إلا غفر له. يبقى علي بن أبي طالب بينص على شيء هام، أنه يعمل بحديث النبي الذي سمعه منه، فإذا لم يكن سمع هذا الحديث من النبي استحلف الذي سمعه من النبي. ليه استحلف؟ لأن علي كان صحابيا وكان يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأوقات، فإذا سمع شيئا لم يسمعه فيريد أن يطمئن قلبه ويتأكد، فكان يزيد على السماع إن هو يحلف أو يستحلف الراوي من الصحابة رضي الله عنه فيعمل بالحديث. إذن ما كان يكذب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكذاب مهما حلف يعني لا يضره هذا الحلف، فالقصد أنه كان لا يكذبهم وكان يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر حديث أبي بكر في مسألة الطهور والوضوء. قال: أخرج الشيخان عن ابن عباس أن زيد بن ثابت قال له: أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ يعني ابن عباس كان يفتي إن الحائض يعني لابد أنها تخرج ويسقط عنها طواف الوداع، آخر العهد بالبيت اللي هو في نهاية الحج اللي هو طواف الوداع، كان يفتي ابن عباس بأن طواف الوداع يسقط عن الحائض، والبعض يفتي بأنها لابد أن تنتظر حتى ينقضي حيضها ثم تطوف بالبيت. فابن عباس يفتي بأن الحائض تخرج ولا تطوف طواف الوداع، يسقط عنها وعن النفساء عشان خاطر الدم الذي عليهما. فزيد بن ثابت رضي الله عنه من الصحابة كان يتعجب مما يفتي به ابن عباس. طيب إيه اللي حصل؟ فقال ابن عباس: أما لا، فسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول: ما أراك أو ما أراك إلا قد صدقت. يعني سيدنا زيد بن ثابت لما سأل بعض النسوة من الأنصار ممن سمعنا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فتأكد بأن ابن عباس يفتي بكلام صحيح، أن الطواف طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. الكشميري في فيض الباري يذكر يقول: ويسقط الوداع عن الحائض والنفساء، وكان ابن عمر يقول بأن الحائض والنفساء تنتظر له حتى تطهر. ده خلاف كلام ابن عباس، كان ابن عمر بيفتي بخلاف هذا. فلما بلغه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن رجع عنه. ده يعني في الدلالة أقوى من أثر ابن عباس، لأن ابن عمر كان بيفتي بخلاف كلام ابن عباس، إن الحائض والنفساء تنتظر لحد ما يزول الدم، وبعد كده طواف الوداع تطوف طواف الوداع، يعني لا يسقط عنها طواف الوداع. لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقول هذا الكلام، بأن الطواف الوداع بيسقط عن الحائض والنفساء، ماذا يفعل ابن عمر؟ أيعارض السنة الثابتة بعقله ورأيه؟ لا، إنما كان الصحابة الأجلاء عندما يسمعون كلام النبي يتوقفون عن آرائهم، يرجع عنه على طول، وهذا ما فعله ابن عمر، وهذا واجب على كل إنسان، ليس من باب الاستحباب، إنما يجب أن الإنسان ماذا يفعل؟ يرجع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يتردد في ذلك. قال: وأخرج الشيخان عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل. نوف البكالي هذا ده ابن زوجة كعب الأحبار. كعب الأحبار ده تابعي، كان يهوديا وأسلم، وكان عمر رضي الله عنه يسمع منه. فنوف البكالي هذا رجل من محدث الشام، وكان قصاصا، يعني يذكر قصص بني إسرائيل وغير هذا، ويعني كان يقول إن قصة موسى والخضر، موسى الذي في قصة الخضر ليس موسى بن عمران اللي هو نبي بني إسرائيل المعروف عليه الصلاة والسلام، إنما هو موسى آخر. فابن عباس نقل له هذا الكلام. ماذا قال ابن عباس لما قال نوف البكالي هذا الكلام؟ قال ابن عباس: كذب عدو الله. خلي بالك، لأن ابن عباس هنا بيقول كلام يعني يحتاج المرء منا أن يتأمله. كذب عدو الله. طب أنت جبت الكلام ده منين يا ابن عباس؟ هل أنت تتهم نوفا البكالي بأنه عدو الله؟ يعني طبعا ده ابن حجر بيذكر في فتح الباري إن ده على سبيل الزجر والمبالغة والتهديد والوعيد، إن ابن عباس يعني يبالغ في زجر نوف البكالي، وأنه ما ينبغي أن يقول هذا الكلام. وابن حجر بيذكر أيضا أنه يحتمل أنه يخرجه عن ولاية الله عز وجل ويتهمه في صحة إسلامه. ليه؟ لأنه يعارض ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب فين الثابت؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: أخبرني أبي بن كعب الصحابي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث موسى والخضر. يعني ابن عباس رفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام إن نوف الخضر كان معه موسى ابن عمران النبي المرسل من قبل الله عز وجل. إذن ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالقصد أن هذا الحديث إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ليس هناك مجال لأحد. فشوف الشافعي بيقول: ابن عباس مع فقهه وورعه كذب امرأ من المسلمين ونسبه إلى عداوة الله. ليه؟ لأنه قال بخلاف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على شدة نكير الصحابة على من يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نسبوه إلى عداوة الله عز وجل، يعني واتهموه في صحة إسلامه أو من باب المبالغة والزجر. قال: وأخرج البيهقي والحاكم عن هشام بن جبير قال: كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عباس: اتركهما. يعني ابن عباس بينصح طاووس بن كيسان اليماني ويقول له اترك هاتين الركعتين بعد العصر، لأن ده وقت إيه؟ وقت نهي من الأوقات التي أتت بها السنة في النهي عن الصلاة فيها. فيقول له اترك هاتين الركعتين. شوف طاووس قال ما أدعهما، أنا أتركهم إزاي؟ كيف أترك هاتين الركعتين؟ حد يترك الصلاة والواحد يعني يريد أن يتنفل ويزيد من العبادة؟ فقال ابن عباس إنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر. إذن ابن عباس يحتج على طاووس بحديث النبي، هو ده اللي احنا بنؤكد عليه، ودي الأدلة التي توضح أن الصحابة وصدر هذه الأمة كانوا يحتجون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعني يبغضون مخالفها. فقال ابن عباس إنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر. فماذا قال بعدها؟ فلا أدري أو لا أدري أتعذب أم تؤجر. يبقى بيقول ولا أدري أتعذب أم تؤجر، يعني هل من المعقول أن إنسان يعذب إن هو يصلي؟ نعم. لماذا؟ إذا خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده العلماء بيقولوا إن الصلاة في أوقات النهي مكروهة، الصلاة في أوقات النهي مكروهة. طيب المرء المفترض أن هو بيصلي حتى يتقرب إلى الله عز وجل. يقول أهل العلم أن الصلاة في أوقات النهي الاستمرار في هذا يؤدي إلى البعد عن الله عز وجل. ليه؟ لأن هذا وقت نهي نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى فيه. فيقول ولا أدري أتعذب أم تؤجر، لأن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. المسألة منتهية، الله عز وجل إذا قضى بشيء وإذا أمر بشيء، ومع قول الله عز وجل قول رسوله عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله ورسوله أمرا، يبقى إذن المسألة متوقفة على إيه؟ على أن المرء لابد أن يسمع كلام الله ويطيع كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ملوش أي خيرة، ملوش اختيار، وده المعنى الذي نؤكد عليه. فيعني ابن عباس قال الشافعي فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاووس بخبره عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودله بتلاوة كتاب الله عز وجل على أن فرضا عليه ألا يكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمر. دي الترجمة الواقعية لهذه الآية. أول ما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يرجع المرء عما رآه بعقله وهواه ورأيه، إنما يرجع ليسمع ويطيع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخرج مسلم عن ابن عمر، طبعا الأثار في الواقع كثيرة لكن نزداد بها يقينا على أن السنة قاضية على كل رأي، بل كما ذكر العلماء ونقل عن الأوزاعي وغيره السنة قاضية على كتاب الله عز وجل، يعني مبينة لكتاب الله عز وجل، أي تفصل وتبين الكتاب، ليس معنى أن هي أعلى رتبة ولا شيء من هذا، إنما قضية بمعنى مفسرة مبينة لكتاب الله عز وجل تأتي بزيادات عليه. وأخرج مسلم عن ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. المخابرة يعني إيه؟ المخابرة المزارعة، ويعني الواحد بيعطي أرضه لشخص معين ويزارعه عليه ويخابره، يعني يقول له ازرع ولك نصف المحصول أو ثلث المحصول ربع المحصول حسب ما يتفقان. فابن عمر بيقول كنا نخابر يعني نفعل هذه المزارعة، حتى جاء رافع وهو من الصحابة وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. ابن عمر ماذا يفعل؟ قال فتركناها من أجل ذلك. من أجل مين يا ابن عمر؟ من أجل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. برغم أن المخابرة دي في العقل شيء جائز، طبعا هو مسألة المخابرة دي تحديدا ورد عن طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين أن المخابرة دي جائزة، والعلماء تكلموا في حديث رافع هذا وأنه معلول، أو أنهم يحملون هذا الحديث على نوع من المخابرة الظالمة، أن يكون في إجحاف أو ظلم بطرف من أطراف المزارع أو المخابرة. لكن الشاهد الذي نريد أن نوضحه، طبعا هم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف من محصول خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر جعل اليهود في خيبر يزرعون ويأخذ منهم نصف المحصول، لأن الأرض أرض المسلمين بعد الفتح. فالقصد أن المخابرة في المسألة من جهة الفقه هي جائزة، وأن حديث رافع إن إما أنه مضطرب فيه علة، وإما أنه يحمل على نوع من المخابرة الظالمة، وهناك أقوال أخرى لأهل العلم. لكن الشاهد أن ابن عمر ترك المخابرة مع فقهه وعلمه بأن هذا ما يخالف الرأي السديد والعقل السليم، إلا أنه تركها لمخالفته، مخالفة المخابرة لما ورد وثبت عنه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده كلام ابن عمر، وانتهى عن هذا تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج البيهقي عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها. السقاية اللي هي إناء للشرب، كان من ذهب أو من ورق، الورق اللي هو إيه؟ اللي هو الفضة. باع هذه السقاية بأكثر من وزنها، يعني لو قلنا إن السقاية هذه مثلا 100 جرام أو 200 جرام، باع ال 200 جرام ب 205 جرام مثلا ذهب، ذهب بذهب. فعل ذلك معاوية رضي الله عنه. طيب إيه اللي حصل؟ فقال له أبو الدرداء: اسمع بقى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا. يبقى أبو الدرداء بيرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب إلا مثلا بمثل. ما ينفعش تبيع 200 جرام ب 205 أو 210 أو 201، تبيع 200 ب 200 يدا بيد ومثلا بمثل. ليه؟ لأن الذهب من الأصناف التي يجري فيها الربا، فلابد أن تكون المثلية شرط من شروط صحة البيع والتقابض في نفس المجلس، وشروط أخرى يعني على ما يفسره العلماء في كتب الفقه. فالقصد أن أبا الدرداء رضي الله عنه نقل لمعاوية رضي الله عنه هذا الحكم، قال له ما ينفعش اللي انت عملته، بيع الذهب بالذهب بأكثر من الوزن ده ربا. ماذا يفعل معاوية رضي الله عنه؟ وطبعا معاوية لم يكن يعلم أن أبا الدرداء مصيبا في هذا الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن معاوية كان صحابيا ولقي صحابة الآخرين فما نهاه أحد عن ذلك. فأراد معاوية رضي الله عنه أن لا يفعل إلا بعد أن يتثبت أكثر من ذلك. عشان كده سيدنا معاوية رفض كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. ماذا فعل أبو الدرداء لما قال له معاوية ما أرى بهذا بأسا، يعني أنا مش شايف إن فيها حاجة، ماذا فعل؟ قال: من يعذرني من معاوية، من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه. يعني أنا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما أرى بها بأسا، قال: لا أساكنك بأرض أنت بها. شوف بقى شدة نكير الصحابة رضي الله عنهم على التارك لحديث واحد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن معاوية ده حاكم الشام وأمير الشام، والكلام ده كان في عهد عمر رضي الله عنه، لأن في رواية أخرى أن عمر في رواية الموطأ عند مالك رضي الله عنه أن عمر كتب إلى معاوية بعد أن ذهب، طبعا أبو الدرداء ذهب ترك الشام وذهب للمدينة، وشكى لعمر أن معاوية أقول له يعني ارجع عن هذا فلم يرجع، فطبعا سيدنا عمر كتب إلى معاوية ألا يفعل هذا، فطبعا عمل بهذا معاوية رضي الله عنه. فمعاوية أراد أن يتثبت وظن أن أبا الدرداء رضي الله عنه أخطأ، لأن الكلام ده يجوز مع الصحابة مع بعضهم، لأن دول شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا شيئا كبيرا من أقواله. فأنت إذا أتيت واحدا منهم بشيء جديد فيريد أن يتثبت، عشان كده سيدنا علي كان بيستحلف من يقول شيء جديد على سمعه، وعمر وأبو بكر يقول من يؤيد ما تقول، كما فعل مع المغيرة في مسألة الجدة، قال من معك غيرك، فقام محمد بن مسلم الأنصاري، وهكذا، لأنهم كانوا صحابة. أما نحن لم نكن قد صحبنا النبي عليه الصلاة والسلام، فوجب علينا أن نقبل الخبر مجردا عن الحلف ومجردا عن أن يتعضد بخبر آخر. ليه؟ لأن هم عندهم عذر في هذا، إن هم كانوا عايشين مع النبي عليه السلام، فلما يجيله حاجة جديدة يعني بيستغرب، فيريد أن يتثبت أكثر حتى يطمئن قلبه. فمعاوية رضي الله عنه ما فعل ذلك إعراضا عن السنة طبعا، وإنما فعل ذلك لاستغرابه لكلام أبي الدرداء، بدليل أنه لما أتاه كلام عمر انتهت المسألة عنده، لأنه عمل بما تأكد عنده أن ده كان معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ظن خطأ أبي الدرداء أن أبا الدرداء نقل شيئا يعني لم يفهمه جيدا أو غير هذا. فالقصد أن هذا موقف أبو الدرداء، قال لا أساكنك بأرض أنت بها، أنا ما أقعدش معك في أرض واحدة لأن أنت بتنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الشافعي بيقول، وده دليل آخر، قال وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلا فأخبره عن رسول الله شيئا. سيدنا أبو سعيد الخدري لقي رجلا فقال له حديث، ماذا حدث؟ فذكر الرجل خبرا يخالفه، قال له ازاي الكلام ده، فيه خبر بيخالف اللي انت بتقول لي. فقال ابو سعيد والله لا اواني واياك سقف بيت ابدا. شوف النكير بتاع الصحابه بقى، انا اقول لك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كذا، تروح انت تعارض السنه باخبار اخرى او باشياء اخرى، والله لا اواني سقف بيت واياك، ما اقعدش معاك تحت سقف بيت واحد. ليه؟ الصحابة كانوا يعظمون جدا خبر النبي عليه السلام وسنته صلى الله عليه وسلم، فإزاي أنت تعارض الكلام ده؟ قال الشافعي فرأى أن ضيقا، بتشديد الياء، فرأى أن ضيقا على المخبر ألا يقبل خبره. كيف لا تقبل الخبر الذي أنقله عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال وأخرج الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا النساء بالليل من المساجد، ده حديث وخبر موجود، لا تمنعوا النساء بالليل من ايه؟ من المساجد. فقال بعض بني عبد الله بن عمر، بعض اولاده، في روايه ان هو واقد بن عبد الله بن عمر، وفي روايه اخرى ان هما اثنين، بلال بن عبد الله بن عمر وواقد بن عبد الله بن عمر، قال والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. يعني ابن عمر بيقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، أو لا تمنعوا النساء بالليل من المساجد. فابنه لما سمع قال إزاي الكلام ده، والله لا ندعهن، بيحلف كمان، يتخذنه دغلا. الدغل الأصل فيه هو الشجر الملتف، وده يعني بيقال في مسائل المكر والخديعة، يعني لا ندعهن يخرجن فيخدعننا ويعني يفعلنا شيئا من المنكرات. ده معنى كلام واقد ابن عبد الله بن عمر. يا ابن عمر قال السنة، وابنه واقد ابن عبد الله أو بلال رد عليه بشيء عقلي يعارض السنة. ماذا كان رد فعل ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال فضرب ابن عمر صدره، ضربه في صدره، وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول. يعني معقول أنا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعارض هذا؟ فطبعا يعني انظر إلى شدة تعظيم الصحابة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم كانوا ينكرون على أبنائهم وعلى أصحابهم وعلى الناس جميعا معارضة السنة بالعقل وغيره. قال وأخرج الشيخان عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله بن مغفل رأى رجلا يخذف فنها، الخذف اللي هو الرمي بالحصى، واحد يرمي بحصى أو غير هذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو الخذف، تمام، وقال إنه لا يرد الصيد ولا ينكأ العدو ولكنه قد يكسر السن ويفقع العين. يبقى بيقول يعني إن الحصى الصيد بها يعني لن ينتفع به الإنسان، ويعني يؤدي إلى مفسدة وهي أنه ممكن يكسر السن أو يفقع عين واحد، وده معروف، واحد بيصطاد بشيء فممكن أنه هو يعني يصيب عين إنسان، فلأجل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل أو بعد أن سمع ذلك قال فرآه بعد ذلك يقذف، بعد كده برضو شافه وهو بيعمل إيه، بيرمي بالحصى، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقذف والله لا أكلمك أبدا. ده عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وهو يعني يعظم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي أنا أكلمك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكلمك بأنه نهى عن ما تفعل وأنت أيضا تفعله، إذن أنت لست معظم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا أكلمك أبدا. كلام يعني شديد اللهجة وشديد النكير على المخالفين. قال المهلب، وكلام ذكره ابن بطال في شرح البخاري، قال فيه من الفقه أن من خالف السنة، خلي بالك، أن من خالف السنة أنه لا بأس بهجرانه وقطع الكلام عنه. ليه بيخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت تنصحه وتبين له حجية السنة وكلام السنة، فإذا تمادى في هذا يستحب لك أن تهجره، كما قال العلماء الزجر بالهجر حتى يعني ينزجر عما يفعل، وليس يدخل هجرانه تحت نهي النبي عن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لأن أصلا نهى أن يهجر الرجل أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، فده مش من داخل في النهي بتاع الهجران. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غزوة تبوك، حديث كعب بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة جميعا أن يهجروا الثلاثة الذين خلفوا، اللي هم كانوا صادقين في أعذارهم أو في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني قد يعذرون به، اللي هو كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية الواقفي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وهجرهم الصحابة جميعا أكثر من ثلاثة أيام، يعني 50 يوما هجرهم هذه الهجرة الكبيرة، لا يكلمهم أحد حتى أقاربهم، بل وأمر زوجاتهم أن يعني يتركن بيوتهن إلا يعني بعض النساء يعني كانت تمرض زوجها. فالقصد أن الهجرة هذه لمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جائز أن يهاجر أو أن يهجر المرء من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشافعي في الرسالة عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة. سيدنا عمر كان بينهى أن يتطيب المرء قبل انتهاء أعمال الحج، وعن قبل يعني أن هو يطوف طواف الإفاضة ويرمي جمرة العقبة، فكان ينهى سيدنا عمر عن هذا الكلام، هذا رأيه. لكن قالت عائشة، قال سالم، قالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يبقى إذن سالم ابن عبد الله ابن عمر اللي هو جد مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعلم أن جده رضي الله عنه يقول لا يجوز الطيب قبل جمرة العقبة، ثم يعلم أن عائشة تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الطيب قبل جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة، تمام؟ ماذا يفعل سالم بن عبد الله بن عمر؟ هل يتعصب لرأي جده ويقول ده جدي ده أمير المؤمنين رضي الله عنه الملهم المحدث عمر يفتي بكذا؟ لكن ما ينبغي لامرأ أبدا أن يفعل ذلك. لما وصله حديث النبي عليه الصلاة والسلام من طريق عائشة رضي الله عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله ولإحرامه قبل أن يطوف بالبيت، فطبعا هذا معناه أنه يجب على المرء أن يترك رأي عمر ويأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره لما فعلت عائشة رضي الله عنها. فده يعني يبين أن سالم بن عبد الله بن عمر رجع عن قول جده إلى قول النبي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال في شرح البخاري، أنا أنقل من شرح البخاري لابن بطال لأن فيه فائدة، قال: واحتجوا اللي هم القائلين بجواز الطيب، تمام، هم أهل العلم القائلين بهذا، بحديث عائشة في إباحة الطيب لمن رمى جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة، وقالوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة على من خالفها. إذن بعد أن يرمي جمرة العقبة يجوز له أن يتطيب وقبل أن يطوف طواف الإفاضة، ده خلاف قول عمر الذي كان يقضي به ويفتي به رضي الله عنه، لكن سنة النبي أولى من سنة عمر ومن قول عمر رضي الله عنه. قال الشافعي: ولا أعلم من الصحابة ولا التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة. وقال: فترك سالم قول جده عمر في إمامته وعمل بخبر عائشة، وأعلم من حدثه أنه سنة، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق، وذلك الذي يجب عليه. يبقى يجب على المرء أن يرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. دي بعض الأخبار التي ينقلها الشافعي والبيهقي والسيوطي في إثبات أن الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرء يعني لابد أن يتعلم ذلك ويحتج بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه نهاية المحاضرة، وفي المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نكمل باقي الأخبار التي ذكرها السيوطي زيادة على هذه الأخبار من كلام البيهقي ومن كلام غيره. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.